أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين كافرين كافرين فكيف آسى على قوم كافرين فكيف آسى فكيف آسى على قوم كافرين فكيف آسى على قوم كافرين كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون لعلهم يضرعون من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون لعلهم يضرعون بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون لعلهم يضرعون وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء والضراء لعلهم يضرعون لعلهم يضرعون من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء والضراء لعلهم يضرعون من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون بغتة وهم لا يشعرون وقالوا قد مس آباءنا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.